بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الإمام الطحاوي رحمه الله يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في التعامل مع أهل العلم، فقال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. علماء السلف من السابقين، الإمام الطحاوي عاش في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، ومعنى السلف يعني الذين سبقوا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابع أتباع التابعين في القرون المفضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي رواية: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. شك الراوي هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قرنين بعده أو ثلاثة قرون. والإمام الطحاوي رحمه الله يخبر بهذا على أن عقيدة الصحابة وطريقتهم وطريقة التابعين وأتباعهم هي هذه في التعامل مع أهل العلم، فإنهم لا يذكرون أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر إلا بالجميل، أي بالأمر الحسن، وإذا وقع منهم أخطاء فإنهم لا يتابعونهم عليها، لكنهم لا يجرمونهم ولا يحذرون منهم، لأن المجتهد إذا أخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران، وهذا إنما يكون في المسائل التي هي محل اجتهاد ونظر في الأدلة، وأما المسائل المقطوع بها فإنه ليست محل نظر عند أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. وهذا يعني الخلاف في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، وأما إذا كان الإنسان خالف أهل العلم بانتحال بدعة أو الدعوة إلى أمر يفسق به، فهذا يجب التحذير منه وبيان خطئه لئلا يتابع على ذلك، لأن مسائل الاعتقاد ليست محل اجتهاد ولا محل نظر، وإنما يلزم الاتباع والانقياد. والإمام الطحاوي رحمه الله عندما قال هذا الكلام يبين للناس بأن السابقين كان لهم فضل السبق بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أو برؤية من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عمن صحبه، أو برؤية من صحب الصحابة، يعني برؤية الصحابة أو برؤية التابعين أو برؤية أتباعهم، وهؤلاء هم خير القرون وأفضلها، كان منهجهم هو هذا، أنهم يحترمون أهل العلم وينزلونهم منزلتهم التي أنزلهم الله تعالى إياها، فيحفظون لهم جميلهم، لأنهم هم الذين نقلوا الشريعة، ولأنهم هم الذين يبينون للناس معنى كلام الله تعالى ومعنى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يدافعون عن الدين ويبينون كيفية المعتقد الصحيح، وهم الذين بيّنوا الأحاديث الصحيحة وردوا الأحاديث الموضوعة. ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء، كما نبه إلى هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. العلماء ورثة الأنبياء، فمنهج أهل السنة هو أن السلف الصالح من الجيل الأول ومن يليه ومن سار على نهجه، هؤلاء هم الذين يحفظ لهم مكانتهم، لأنهم حفظوا هذا الدين ونقلوه إلى من يليهم نقلا سليما، فيذكروا بالجميل. وهذا لا يعني دعوى العصمة لهم، فإنه يقع منهم الخطأ، وإنما الخطأ لا يقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم الذين لهم العصمة، وغيرهم ليس بمعصوم. فلهذا وقع الخطأ، والعالم إذا أخطأ لا يتابع على خطأه، لكن لا يشنع عليه، فإن الخلاف قد وقع بين جهابذة العلم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان والنخعي وغيرهم، ولم يشنع أحد على أحد، وإنما كل يترحم على الآخر ويحمل اجتهاده الذي وصل إليه على محمل حسن، إما لأن الحديث الدال على هذا الحكم لم يبلغ، أو أنه بلغه بطريق ضعيف ولم يصل إليه بإسناد قوي يعتمد عليه، أو أنه بلغه ناسخ له، أو غير ذلك من الأسباب. والإمام الطحاوي رحمه الله ذكر هذه المسألة لأجل أن طائفة من ينتسبون للعلم صار عندهم شيء من الغلو، وصاروا يقعون في أعراض بعضهم، وهذا تنبيه إلى أن أهل ذلك العصر لم يقروهم على فعلهم، وإنما منعوهم وبيّنوا لهم المنهج السليم الذي سلكه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم. فيجب أن ينبه الذي أخطأ، ولا يتاح له الفرصة بأن يشنع على من خالفه في وجهة نظره في المسائل التي هي محل الاجتهاد. يقول: إن ذكر العلماء بالجميل وعدم ذكرهم بأي سوء أو قدح هذا امتئثال لشيئين: الأمر الأول أمر الله، حيث يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالله تبارك وتعالى يبين منزلة أهل العلم ويبين فضل العلم وفضل أهله، وأنهم مرفوعون عن سائر المؤمنين درجات لما عندهم من العلم بالله جل وعلا، وبين أن المؤمن يوالي المؤمن. ومعنى هذه الموالاة في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هي من الولاية التي هي بمعنى المحبة والنصرة، وهذه المحبة والنصرة عند أهل السنة والجماعة تتفاضل بتفاضل تحقق وصف الإيمان. فالمؤمن يحب ويوالى على قدر إيمانه، فالمؤمن يوالي المؤمن الآخر إذا كان كامل الإيمان. وبقدر ما فيه من نقص يكون الفرق بينه وبين من هو أكمل منه. ومعلوم أن العلماء هم الذين أثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فواجب إذن بنص الآية أن يوالوا وأن يذكروا بالجميل وأن يحبوا وأن ينصروا وأن لا يذكروا بغير الحسن والجميل. وأما الأمر الثاني فهو أن القدح في أهل العلم فيما أخطأوا فيه يرجع في الحقيقة إلى القدح في حملة الشريعة ونقلتها، وحينئذ يضعف في نفوس الناس محبة ما يحملونه من دين، لأن أهل العلم حينئذ في النفوس صاروا ليسوا على مقام رفيع يحترم، وليسوا على منزلة رفيعة في النفوس، فحينئذ يشك فيما ينقلون من الدين وفيما يحفظون من الشريعة، فتؤول الأمور حينئذ إلى الأهواء والآراء، فلا يكون ثم مرجعية لأهل العلم فيما أشكل على الناس، فتنفصم عرى الإيمان وتتناثر نجوم اليقين. لهذا كان ذكر العلماء بسوء هو من جنس ذكر الصحابة رضي الله عنهم بسوء، ولهذا أتبع الإمام الطحاوي رحمه الله ذكر الصحابة رضي الله عنهم بذكر العلماء، وهو يعني بهذا أنه لما فرغ من ذكر الصحابة ذكر العلماء، لأن القدح في الصحابة والقدح في العلماء منشأه شيء واحد ونهايته ونتيجته واحدة، فإن القدح في الصحابة رضي الله عنهم طعن في الدين، والقدح في العلماء المستقيمين الربانيين فيما أخطأوا فيه أو فيما اجتهدوا فيه هذا أيضا يرجع إلى القدح في الدين، فالباب واحد. فيقول إن هذه القضية ليست قضية سهلة ولا أمرا هينا، لأن الناس إذا طعنوا في العلماء سيحار الإنسان الذي يريد أن يسأل عن شيء من أمر دينه. العلماء الذين يعرفهم يقول الناس عنهم إنهم ما فيهم خير، إذن أين نجد الخير ومن نسأل فيما أشكل علينا؟ إذا كان قدواتنا وخيرة الناس عندنا تقولون عنهم إنهم لا خير فيهم، إذن لمن يذهب الناس يستفسرون فيما أشكل عليهم؟ وهذا هو مقصد أهل النفاق، وهذا هو الذي يرمي إليه الأعداء، وهم الآن الأعداء يؤججون هذه المسألة ويحاولون جاهدين أن يضربوا الأمة الإسلامية في العمق بنزع ثقتها بعلمائها، حتى يتخذ الناس قدوات ليس عندهم علم، إنما يلبون الأهواء فيضلون ويضلون، ويبقى الناس حيارى في أمرهم ولا يدرون ماذا يعملون، وحينئذ ينهدم هذا الدين. فيجب أن يدرك الناس أن هذه القضية ليست من قضايا الاجتهاد، وإنما يجب أن يلتزم الناس باحترام أهل العلم، ومن أخطأ منهم يترك في خطأه ولا يتابع على خطأه، لكن هو أخطأ في مسألة وعشرات الآلاف لم يخطئ بها، يترك في هذه المسألة والبقية يتابع عليها ويقتدى به فيها. ولهذا يقول أهل العلم: لا يشترط في العالم أن لا يخطئ، فعلماء الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر ربما حصل منهم أغلاط لأنهم غير معصومين، وهذه الأغلاط التي قد تحصل منهم وحصولها من نعم الله. ولما سئل بعض الأئمة عن غلط العالم، كيف يغلط العالم؟ كيف يخالف السنة؟ كيف يكون مقصرا في سلوكه؟ كيف يغيب عن ذهنه في مسألة التدقيق ويتساهل؟ فقال: لئلا يشابه العلماء الأنبياء، لأن النبي هو الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، هو الذي يصيب في كل شيء، هو الذي يتبع في كل شيء، فإذا كان العالم على صواب كثير وربما وقع في اجتهاد هو عليه مأجور لكنه أخطأ في ذلك، لم يكن عند الناس رفع للعالم لمنزلة النبي، فلا يتبع في كل شيء، وإنما يدرك الناس أن هذا ليس معصوما وليس هو الذي لا ينطق عن الهوى، إنما هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأما العالم فلان والولي فلان والسيد فلان كلهم معرضون للأخطاء ويقع منهم الأخطاء. قال: فيحصل في النفوس التوحيد والبحث عن الحق من الكتاب والسنة، بمعنى أنهم أدركوا أن هذا العالم خلط في هذه المسألة، إذن ابحثوا عن رأي العلماء الآخرين ماذا قالوا فيها، وحينئذ ندرك أن العالم الذي عندنا ليس هو رسول ولا نبي ولا معصوم، لكنه هو أعلم الموجودين، ولا نقدح فيه ولا نذمه ولا نسبه ولا نعترض عليه، لكن عرفنا أنه ليس معصوم. قال: فيحصل في النفوس التوحيد والبحث عن الحق من القرآن والسنة والنظر فيما يبرئ الذمة في ذلك، وهذه عبوديات في القلب يسلكها الناس مع وجود هذا الخلاف بين أهل العلم. ولهذا إذا نظرت في هؤلاء الذين عناهم الطحاوي رحمه الله، وهم أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، عنا بهم أولا الأئمة الأربعة: أبو حنيفة وهو من أهل الفقه والنظر وليس هو من أهل الحديث والأثر، والإمام مالك والشافعي وأحمد، وهؤلاء هم أئمة أهل الحديث والأثر، وهم أيضا أئمة في الفقه والنظر، وهم أئمة المذاهب المتبوعة المعروفة. هؤلاء بينهم خلاف في مذاهبهم، أبو حنيفة رحمه الله يذهب إلى قول، ومالك رحمه الله يذهب إلى قول، والشافعي رحمه الله يذهب إلى قول، والإمام أحمد يذهب إلى قول. هؤلاء منهم من يكون قوله هو الصواب، ومنهم من يكون قوله خلاف الأولى، أو يكون قوله مرجوح، وهكذا. ولم يشنع واحد على واحد، بل كل واحد منهم يقول قال شيخي فلان رحمه الله، وأبو حنيفة هو شيخ لمالك، ومالك هو شيخ الشافعي، والشافعي هو شيخ لأحمد رحمهم الله جميعا. فالعالم يدقق ويتحرى من الأقوال، ولا يقلد عالما في كل ما قاله، لأن المسائل كثيرة، وهو بشر، فقد يتهيأ له في المسألة أن يدقق، وفي مسألة أخرى أن لا يدقق. ولهذا وجب على أهل الإيمان أن يتولوا جميع العلماء، وأن يذكروهم بالخير، وأن لا يذكروا أحدا منهم بسوء. وخلافهم فيما اختلفوا فيه، الخلاف بينهم راجع لأسباب، فسيأتي ذكرها في مسائل قادمة. فليس منهم أحد أراد المخالفة بذات المخالفة، وإنما كلهم أراد المتابعة وتحري الحق، ولكن ربما أصاب وربما لم يصب. وقول المؤلف رحمه الله علماء السلف من السابقين، كما قلنا في البداية، ينبه إلى أن مقصود الإمام الطحاوي من سبقوه، وهم القرون الثلاثة التي سبقت. والمسائل التي أو الأسباب التي يرجع العلماء الخلافة إليها، من أهمها أن لا يثبت عند الإمام صحة الدليل الذي استدل به الآخرون، بأن يكون وصل إليه عن طريق سند فيه ضعيف، فيه راو ضعيف غير ثقة، أو أن يكون عنده له تأويل في المعنى حمله عليه، أو يكون عنده دليل آخر يعارض هذا الدليل أقوى منه. وذكر بعض أهل العلم مثالا لذلك، الإمام الشافعي أحيانا يقول حدثني الثقة، ويعني به إبراهيم ابن أبي يحيى. هذا الإنسان عند الإمام أحمد وعند مالك وعند يحيى بن معين أنه قدري ومعتزلي وجهمي، فالشافعي رحمه الله لم يدرك علته، وكان يعتمد عليه في النقل، بينما مالك وأحمد يعرفونه بهذه العيوب التي فيه، وهي عيوب تسقط روايته، فلا يقبلون الحديث الذي يكون عن طريقه. وفي هذا الزمن وفي هذه الأيام وفي هذه الظروف التي نلاحظ فيها هجمة شرسة على العلماء وعلى طلاب العلم، ويشحن بعض المبتدئين من طلاب العلم لأجل التنقص من العالم الفلاني المرموق المشهور، والتحذير من الاستماع له أو القراءة له ونحو ذلك. فيجب على طلاب العلم أن ينتبهوا لهذه المسائل، وأن يلزموا أنفسهم مسلك العلماء السابقين الأئمة المشهورين الذين بسببهم حفظ الله تعالى هذا الدين، فلا يكون هم معاول في هدمه، وإنما الواجب أن ينشروا هذا الدين وينشروا عقيدة التوحيد والإيمان الخالص، وأن يبينوا للناس الحق ولا يشغلوا أنفسهم بتجريح العلماء، وإنما يشغلوا أنفسهم بنشر الدين الذي دعا إليه العلماء أتباع الأنبياء على الأنبياء الصلاة والسلام، ورحم الله العلماء. والواجب على الناس أن يبينوا، الواجب على طلاب العلم أن يبينوا للناس الوجه المشرق للعلماء، حتى أنه يقتدى بهم في سيرتهم، ويسير الإنسان على هديهم ومنهجهم المقتبس من مشكاة النبوة الذي اتبعوا فيه نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم. يقول: واجب على طلاب العلم أن لا يقعوا في أحد من العلماء بسوء، فمن أصاب من أهل العلم من أهل الحديث والأثر أو من أهل الفقه والنظر، من أصاب فقد أحسن ويثنى عليه ويتابع فيما أصاب فيه، ومن أخطأ فأيضا هو قد أحسن إذ اجتهد، لكن الصواب من الله ولا يتابع على هذا الخطأ. ثم نبه الشارح وفقه الله وقال: هذا لا يدخل في العلماء الذين نصروا الشرك والبدع والخرافات ولم يكن لهم حظ من الحديث والأثر ولا الفقه والنظر، وإنما سخروا جهدهم في مخالفة السنة في البدع، فأرادوا نشر البدعة والخرافة ودافعوا عن الشرك وعلقوا الناس بالموتى وعلقوا الناس بالبدع والاحتفالات وأشباه ذلك، فهؤلاء لا يدخلون في هذا الكلام الذي ذكر، لأنهم أرادوا ما خالفوا به إجماع الأئمة من الأمة من السابقين ومن سار على نهجهم، وإنما هؤلاء يرد عليهم ويحذر منهم، لأن هؤلاء يهدمون الدين ببدعهم ومحدثاتهم التي ليس لها أصل في دين الله. وقول المؤلف: ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان، المراد بهذا التنبيه لما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه النقطة يجب على كل إنسان حريص على دينه أن يفهمها ويعرف موقعه منها. الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخيار في كل عصر وفي كل بلد ومن أي جنس وبأي لغة، الذين يسيرون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة الأخيار، هؤلاء هم التابعون، وهم الذين سلكوا المسلك السليم. فيجب على كل إنسان أن يحرص على أن يصنف نفسه على أن يكون من هؤلاء التابعين، وأن لا يخالف ذلك المنهج السليم، وأن يترك المخالفات والخزعبلات والبدع والمفتريات التي يأتي بها أهل الأهواء. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن،